كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أزهار من رياض الصالحين. نقتطف أزهارا جديدة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين. وصلنا إلى الحديث الثامن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه الرواية يعني اكتفى الإمام النووي على قلوبكم، وهناك زيادة سنراها في المتن، وقد أوردها الإمام النووي في حديث بعد ذلك في الكتاب، يعني قلوبكم وأعمالكم، لكن سنرى أهمية هذه الزيادة. ننظر إلى راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. اختلفوا في اسمه واسم أبيه على 35 قولا، على 35 قولا. لماذا الاختلاف؟ أنا لا أذكر أسباب الاختلاف يعني برمتها، يعني ما يؤدي إلى الاختلاف، لكن هذا سبب من أسباب الاختلاف، فائدة هامشية. لو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بنفسه ونقل عنه نقلا صحيحا أنه قال إن اسمي فلان ابن فلان ابن فلان، ما اختلف أحد في اسمي، ما اختلف في اسمي، لكن هو على حد علمي لم ينقل إلينا أن أبا هريرة نقل عنه أحد أنه ذكر أن اسمه كذا وكذا وكذا وكذا، لذا جاء الاختلاف، جاء الاختلاف. أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه هنا الإمام النووي في لما قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، هذا أرجح الأقوال، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وهو طبعا يكنى بأبي هريرة، بأبي هريرة. روى ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أحمل يوما هرة قطة في كمي، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه؟ فقلت هرة، فقال يا أبا هريرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صغر يعني الهرة من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الأثر ذكره ابن إسحاق، ذكره ابن إسحاق عليه رحمة الله. والترمذي أخرج بسند حسن عن عبيد الله بن أبي رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة أو على شجرة يعني. وإذا كان النهار ذهبت بها فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة، كنوني أبا هريرة. طبعا أثر عند الترمذي، الترمذي قال بسند حسن، فلو سلم له ذلك يقول خلاص هو قال لماذا. ومن الممكن لو صح أثر ابن إسحاق الذي يعني ذكره ابن عبد البر، ابن عبد البر، فممكن أن نجمع يعني حدث له ذلك في صغره، وحدث ذلك له صلى ما حبه، ظل حبه للقطط هكذا مستمرا معه، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فوافق أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كناه بما كان يكنى به، وتصغير الهرة. نعم والله أعلم. لكن عندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، يا أبا هر، تذكير القط، يا أبا هر. وأبو هريرة رضي الله عنه سيد الأثبات الحفاظ، سيد الأثبات الحفاظ رغم تأخر إسلامه، وهذا دائما مما يعني يستشكل به المستشرقون وأتباعهم، كيف مع المدة التي أسلم فيها 3 سنوات أو 3 سنوات ونيف، ومع ذلك هو أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هذا فضل الله يؤتي من يشاء، ثانيا أنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا مما يسمع، وتكفي دعوة النبي، فضل الله ثم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو أخذ بالأسباب، فكان لا يترك النبي عليه الصلاة والسلام لا ليلا ولا نهارا إلا عند نوم النبي عليه الصلاة والسلام، يصطحب النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، يعني كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى، ويسمع من الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسى، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بأسلم في عام خيبر، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للحديث والعلم على ملء بطنه، على ملء بطنه، ومن ثم كان أحفظ الصحابة. روى عنه الحديث أكثر من 800، وأخذوا عنه الحديث ما بين صحابي، في صحابة تحملوا عن أبي هريرة وتابعي، كما قال البخاري. له روى 5374 حديثا، 5374 حديثا رضي الله عنه، وراوية الإسلام رضي الله عنه. لازم سكن المدينة حتى مات بها عن عمر يناهز 78 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه، وجزاء الله خيرا عن الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعود للحديث، حديث له رواية عند مسلم رضي الله عليه رحمة الله، في هو يعني في موطن آخر عند مسلم، وموجود عند ابن ماجه وعند غيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم أو أجسادكم ولا إلى صوركم، في زيادة هنا، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هنا زيادة، وأعمالكم. وأشار بأصابعه إلى صدره، قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مسلم يعني كما قلت، مسلم وابن ماجة وغيرهما. معنا هنا فائدة الحقيقة للشيخ الألباني عليه رحمة الله. أنا ذكرت في أول حلقة أني معي النسخة التي معي النسخة التي حققها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لذا من الواجب ومن الأمانة من حسن الأخلاق أنه إذا ذكرت فائدة ذكرها الشيخ في تحقيقه أن نعرج عليه أن نعرج عليها. فهنا الشيخ يذكر هنا في الحديث أن الإمام النووي لم يذكر اكتفى ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلت للألباني رحمة الله، وزاد مسلم وغيره في رواية وأعمالكم. يقول هذه الزيادة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئا، أي يقصرون الحديث على القلوب فقط، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل يعني إعفاء اللحية وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، يعني من الهدي الظاهر، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب، واحتجوا بهذا الحديث، دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضا إلى أعمالهم، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم، كما تدل على ذلك عديد من النصوص، كقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب، يعني في تلازم ما بين صلاح القلب وصلاح العمل. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير، قال رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحديث الآخر: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي قلوبكم. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافا لظن الكسري. وإذا عرفت هذا فمن أفحش الخطأ الذي رأيت في هذا الكتاب، يعني رياض الصالحين، في جميع نسخ المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عليه، أن الزيادة المذكورة قد استدركها المصنف الإمام النووي رحمه الله في الحديث، حديث 1583 في هند معا، لكن قلمه أو قلم كاتبه انحرف بها فوضعها في مكان مفسد للمعنى، فوقعت فيها كذا: ولا إلى صوركم وأعمالكم، يعني لم يأتي بها في موطنها، يعني لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن هنا ولا إلى صوركم وأعمالكم. وانطلى ذلك على جميع الطابعين والمصححين والمعلقين. نعم، يقول: بل انطلى أمره على الشارح، على الشارح ابن علان الذي شرح رياض الصالحين، يعني لو شرحنا رياض الصالحين، فشرح الحديث على القلب فقال، ونقل الكلام ابن علان: أي إنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم وحسن الصورة وكثرة العمل. ماشي، إن كان على كبر الجسم وحسن الصورة ماشي، لكن كثرة العمل لا. وهذا الشرح مما لا يخفى بطلانه، لأنه مع منافات للحديث في نصه الصحيح معارض لنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفاضل العباد في الدرجات في الجنة إنما هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة وقلة. من ذلك قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وقوله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. وكيف يعقل ألا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى العمل، وهو الأساس في دخول الجنة بعد الإيمان، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فتأمل كم يعني استمر ينقل الشيخ يعني بعض الأخطاء التي وردت من الطابعين أو من الناسخين هكذا. الشاهد أن الشيخ هنا يعني يقول إنه النسخة التي وقف عليها مكتفي على هذا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولم يأتي وأعمالكم، رغم أن الإمام مسلم يعني جاء بها. قال إن هذا ترتب عليه فهم خاطئ، أن نعم إن الأعمال مدارها على القلب، نعم، لكن أين؟ إن الأمور مدارها على القلب، نعم، لكن هل أقول إن قلبي صالح قلبي صالح ولا أعمل؟ تعالى صلي المهم القلب، تعالى يعني صم المهم القلب. هذا يعني إيه؟ احتجاج ليس بصواب. نأتي للحديث. كما قلت ما الرواية التي ذكرتها فيها هذه الزيادات، فأصلحوا أعمالكم وقلوبكم، يعني لا تجعلوا همتكم متعلقة بالبدن وبالمال، يعني لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، فلا تجعلوا الهمة متعلقة بهذه الأعراض. فالحديث يدل على أن الإنسان محاسب ومسؤول عن نيته وعمله، فينبغي أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى، وأن يكون عمله وفق ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نية صادقة وصورة عمل مشروع، نية صادقة وصورة عمل مشروع، أي وفق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحيين، من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى لا ينظر إلى العباد هل أجسادهم كبيرة أو صغيرة، هل هو أبيض هل هو أسود هل هو كذا أو سقيم أو سقيمة أو جميلة أو قبيحة أو غير ذلك، ولا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى التقوى، إلى تقوى العبد، إلى تقوى العبد. فمن كان لله أتقى كان لله أقرب، كان لله أقرب. فمن وفقه الله تعالى للتقوى فهذا من فضل الله عليه، فليحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالقلوب هي التي عليها المدار، لأن النية محلها القلب، كما ندندن حول ذلك من أول حلقات رياض الصالحين في باب النية وإخلاص العمل. إذا وجاء الإمام النووي بالحديث في هذا الباب، نعم. وفي حديث النعمان، وأنا ذكرت ابن بشير رضي الله عنهما، ألا وإن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، حيث متفق عليه. فصلاح العمل مرتبط بصلاح القلب، وفساد العمل مرتبط بفساد القلب، بفساد القلب. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في جامع علوم الحكم، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. يعني هناك تلازم بين صلاح القلب وصلاح العمل الجوارح، يعني صلاح العمل الذي تأتي به الجوارح. والبعض يظن أن هناك انفصالا بين صلاح القلب وصلاح العمل، وبين صلاح العمل الظاهر. وقد يستدل بهذه الرواية للحديث التي ليس فيها أعمالكم، وأيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم وغيره. فالإيمان قول وعمل ونية. فالإيمان قول وعمل ونية. وأن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، يؤثر في صلاح الظاهر. فينبغي على المسلم أن يهتم بصلاح قلبه، فيتفقد قلبه دائما، ويحرص قلبه من الشبهات، من الشبهات ومن الشهوات، ومن الشهوات. ومما يعين على صلاح القلب الدعاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلبك، وأن يصلح قلبك كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن عبادي الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. إذن أيها الإخوة والأخوات، لا يحتج أحد بأن الأمر يتعلق بالقلب فقط. نعم، إنما دار الأمور على القلب، لكن كيف يكون القلب طاهرا نقيا تقيا والجوارح تعمل عكس ما في القلب، عكس ما في القلب؟ فالإيمان ما وقر في القلب، ما نطق باللسان ووقر في القلب وصدقته الأعمال أو الجوارح. فنية بالقلب، قول باللسان، ونية بالقلب، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فكيف يكون أو يدعي البعض أن صلاح قلبي أنت لا تعلم شيئا عن قلبي؟ نعم، إنما في القلب لا نعلمه، لكن هناك قرائن، هناك قرائن يستدل بها أو يستدل بها على أن هذه مجرد دعاوى باطلة. يقول إنه أنك لا تعلم ما في قلبي. نعم، أنا لا أعلم ما في قلبي، لكن لا تصلي وتقول أنت لا تعلم ما في قلبي، إن بيني وبين الله عمار. لا تصلي، بينك وبين الله عمار، يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تأتي إليه 5 مرات في اليوم والليلة، ولا تأتي وتقول بيني وبين الله كذا وكذا. صوم، لا أصوم، وبين فلا تعلم ما في قلبي. مرأة تخرج متبرجة مرتكبة كبيرة من الكبائر، عاصية لربها سبحانه وتعالى في كل خطوة تخطوها وفي كل نظرة ينظر إليها الناس، ينظر الناس إليها، عاصية. ولما تذكرها بالحجاب تقول إن الأمر ليس بالظاهر، والمهم في المهم القلب، المهم القلب. هل لما نزلت الأوامر والنواهي على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم ينفذوها وقالوا المهم القلب، المهم القلب؟ فهذه يعني إيه، دعوة ليست بصحيح. يعني صلح القلب لصلحت الأعمال، فصلحت الأعمال. فأعمال دليل، والأقوال أقوال والأعمال دليل على ما في القلب. حتى يقال يعني على من الأمثال يعني أو من الأقوال: الألسنة مغارف القلوب، مغارف القلوب، يعني زي المغرفة كده، يعني لا تجد قلبا طيبا نقيا طاهرا يقول كلاما فحشا، يقول كلاما فحشا، كلاما سيئا، لأنه يغرف من قلب، لسان يغرف من القلب. فهناك تلازم إذن ما بين القلب وبين القول وبين العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. نطق باللسان، نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. والله أعلم. أنتقل إلى الحديث التالي، حديث 9، نعم، ننظر إلى رواية الإمام النووي وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو في سبيل الله. متفق عليه، متفق عليه. هناك لهذا الحديث روايات، نعم، في هذه الروايات ستجد أن يعني المذكور معنا في الرواية المتفق عليها يقاتل شجاعة وحمية ورياء، لورياء ثلاثة، لكن سنرى بضم الروايات إلى بعضها أن هناك مذكورات أخرى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فورد في روايات أن أحدنا يقاتل غضبا، حمية دي معنى، يقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل رياء، ويقاتل شجاعة، يعني هذه روايات موجودة يعني في يعني البخاري في مواطن من صحيحه، هناك بعض هذه المذكورات التي ذكرتها، وعند غير البخاري ومسلم في يقاتل ليذكر، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل رياء، يقاتل شجاعة، هذه أيضا عند البخاري، فهنا لو نظرنا إلى المذكورات يقاتل غضبا، يقاتل حمية، يقاتل ليحمد، يقاتل ليغنم، يقاتل ليذكر، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل رياء، يقاتل شجاعة، كم؟ ثمانية. ثمانية مذكورات بجمع روايات الحديث. في جمع روايات الحديث فائدة يعني مهمة لطلبة العلم، إذا أردت أن تحرر مسألة فلابد أن تجمع مرويات الحديث وتنظر إلى صحتها من ضعفها. اجمع مرويات الحديث، الحديث موجود له روايات، اجمع هذه الروايات ثم انظر إلى الصحيح منها غير الصحيحين والضعيف، ستستفيد كثيرا من الزيادات في فهم الحديث، في توجيه الحديث، في الاستنباطات، في الفوائد، فستستفيد كثيرا. فلا تستطيع أن تحرر مسألة تحريرا صحيحا إلا بأن تأتي بالآيات المذكورة في هذه المسألة إن كانت يعني ثمت آيات، وأن تأتي بالأحاديث الواردة في هذه المسألة في الباب، يعني لا تأتي بروايات حديث واحد لراوي واحد، ولكن إن كان في المسألة أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، رواة آخرين، فأتي بها حتى تستطيع أن تحرر المسألة تحريرا صحيحا. وإن الكثير من الخطأ يأتي من عدم جمع مرويات الحديث التي في الباب أو في المسألة، فيؤدي هذا إلى خلل في التصور، إلى خلل في الفهم. فهذه نصيحة لطلبة العلم، إذا أردت أن تحرر المسألة فانظر في هذه المسألة هل فيها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فاكتب الآيات ثم تفسير الآيات، فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب الأحاديث وانظر إلى شرح هذه، انظر أولا تأكد من الصحة من الضعف، ثم انظر إلى شرح هذه الأحاديث حتى وانظر إلى أقوال الصحابة، هل هناك أثار عن الصحابة، أثار عن التابعين، انظر إلى أقوال أهل العلم في المسألة حتى لا تشذ أنت برأي أو تخالف رأيا، ممكن مسائل يكون عليها إجماع كما نرى من بعضهم، مسألة يكون فيها إجماع ويتكلم فيها البعض، فلابد أن تقف على ذلك. يعني مسألة تحرير المسائل العلمية ليست بالسهل أو اليسيرة،